كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن والقرآن للإمام الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 1393 من الهجرة، وكتابه هذا أضواء البيان في إيضاح القرآن والقرآن واضح من عنوانه أنه يهتم بتفسير القرآن بالقرآن، فهو اشترط على نفسه أنه إذا جاء عند آية فإنه فسرها بآية أخرى، ولذلك إذا قرأنا في تفسيره نجد أنه لا يفسر القرآن كاملا وإنما يقف على بعض المواضع التي يريد أن يفسر القرآن بالقرآن أو ظهر فيها تفسير القرآن بالقرآن، ثم يتوسع في بعض المسائل النحوية، بعض المسائل الأصولية، بعض المسائل الفقهية، فهو يعد من يعني معروف أن صاحبه يعني على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو من علماء موريتانيا انتقل إلى المملكة لأداء الحج، ثم مكث في المدينة إلى أن توفي يعني في هنا يعني في المدينة أو في مكة، توفي في مكة عندما يعني توجه إلى الحج وانتهى من الحج، توفي في في في في ذلك يعني بمكة. له مؤلفات كثيرة وأشهرها هذا التفسير الذي تميز بمزايا عظيمة، من أشهرها أنه يعد من أشهر التفاسير، من أشهر تفاسير القرآن بالقرآن، ولم يسبق إلى هذا التفسير شيء، يعني شوف مع أنه متأخر في عصره إلا أنه لم يسبق إليه أحد من المفسرين إلى هذه الطريقة التي التزم بها، ولا يبين آية إلا بآية أخرى أو بقراءة سبعية. كذلك من المزايا التي ذكرناها أنه عنده دقة في استنباط الأحكام الفقهية والمسائل الأصولية والمسائل النحوية، وهو يهتم بالفقه والأصول والنحو، ويرد الأشعار وأقوال العرب فيها، فهو موسوعة في هذا الجانب. يقول هنا يقول يعني يعد هذا التفسير بحق من خير المؤلفات التفسير قديما وحديثا ومن أتبعها للسنة وبعدها عن بدعة، والقارئ فيه يجد رائحة علماء السلف ونقاء سريرتهم وصفاء عقيدتهم ودقة استنباطهم وسعة علمهم رحم الله مؤلفه رحمة واسعة.